وهذه خاصة بماذا؟ بالكرب والشدة. يعني إذا كان الإنسان في كرب وشدة ودعا الله دعاه هذا ماذا نسميه؟ استغاثة. استغاثة. إذا سأل الله في حال كرب وشدة، هذه تسمى بالاستغاثة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذا الاستغاثة دعاء صحيح، إلا أنها أيوة خاصة بالكرب والشدة. إذ تستغيثون ربكم، هذا تعليل قوله ربكم، هذا تعليل لاستحقاقه لي الاستغاثة. لما يستغاث به؟ لأنه الرب. فالاستغاثة تكون بمن؟ تكون بالرب جل وعلا. هذا هو دليلها الخاص، أنها تكون بالرب جل وعلا. فلا تجوز الاستغاثة بغيره. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذه كانت في حال كرب وشدة. في حال كرب وشدة أين نزلت هذه الآية؟ هذه في غزوة بدر. في غزوة بدر. وغزوة بدر هذه ما كان المسلمون يريدونها، وإنما خرجوا لماذا؟ يريدون عيرة أي عير أبي سفيان. فأفلت أبو سفيان بالعيد. والمشركون الذين خرجوا لنجدته قالوا والله لا نرجع. رجال سائر بعد ما وصلنا هنا قالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر الجذور ونشرب الخمور. شفت كيف؟ يعني هذه الأفعال إغاظة. إغاظة لمن؟ للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني معه ثلة قليلة من أهل الإيمان. كم؟ 314. ورجع المسلمون. 314 في مقابل كم؟ كم؟ 700 فارس وكم مع 400 في مقابل 1400 بصادم كم؟ 314 أيوه. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الأنصار لأنهم كانوا قد عاهدوه على حمايته وهو داخل المدينة. داروا شوفوا احتمال برا بس في بدر يكون أيوه. فتكلم من منهم؟ ماذا قال؟ قال آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامضي لما أراك الله فهو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا أرض هذا البحر فخذته لخدماه معك وما تخلف منه غيره فإن شنو أيوة ثاني معك المهم لنفذ في الشدة وصل أيوة فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر فقام من النفلاذ من الأسر قال له والله لا نقول لك كما قال ابن إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلين شفت كيف النصرة ما في خذلان وما في هكذا إذا قاموا جميعا جلسوا جميعا قال تعالى ما كان لأهل المدينة وممن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وقال في الآية التي بعدها ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فما كانوا يتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصحابة من هو متخاذل لا يتخاذلون فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا شوف أخذ يناشد ربه يدعو الله حتى سقط رداؤه وهذا دليل على ضعفه ما قال لهم خليهم يجوا معاكم الغوث الأكبر معاكم غوث الزمان ما تخافوا خليكم ورا بحفظكم كله لا أخذ حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه فقال إن الله منجزك ما وعد أيوه هذه ثقة عظيمة بالله عز وجل شفت كيف هذا تمام التوكل أنهم أخذوا بالأسباب وبعد ذلك حصل ما حصل من ماذا من إنزال الملائكة وإنزال الأمطار والنعاس شوف أولا قال وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه بالله زول في الموطن ده بنوم قال فكان أحد يسقط السيف من يده نعسانين سبحان الله الله المستعان مع أن الجيش يعني كله موحد مع ذلك النبي عليه السلام يعني كان أكثر من الإلحاح في الدعاء أيوة يلح على ربه ويدعو وهكذا فقال إذ تستغيثون ربكم يعني تدعونه في حال كرب وشدة فاستجاب لكم واضح قلنا أن الشاهد من هذه الآية أن الاستغاثة تكون بمن تكون بالرب ولا رب إلا الله لا رب إلا الله فلا مستغاث به إلا الله قال ودليل الذبح قوله تعالى يعني شنو يا عبد الله ها والدليل على أن الذبح عبادة وأن صرفها لغير الله لا يجوز وهو شرك. أيوه أيضا هذا برحمتك أستغيث، أصلها أستغيث برحمتك، أستغيث برحمتك، قال برحمتك أستغيث. والذبح ما هو؟ الذبح شنو؟ إراقة دماء الأنعام على وجه التقرب هو إراقة دماء الأنعام، الأنعام إراقة دماء الأنعام أيوة على وجه التقرب. هذا الذبح، فمن ذبح لغير الله متقربا بهذه الذبيحة فقد أشرك بالله. الذين يذبحون للقبور والقباب والمشايخ والذين يذبحون للجن، إذا سكن مسكنا جديدا ذبح للجن، وإذا اشترى سيارة ذبح للجن، وكذلك الذبائح التي في الأزهار معروف. ها؟ الذبائح التي في الأزهار، ذبائح الديك والدجاج والحمام، هذه كلها عبادة للشياطين. ومن ذبح لغير الله فهو مشرك كافر. والذبح أنواع، منه ما هو للتجار، للتجارة هذا مباح، ومنه ما هو لإكرام الضيف وهذا مستحب. الذبح للتجارة، التجارة هاي وتكون شغال جزار يعني. ده حكم شنو؟ مباح. مباح يعني جايز. جايز تشتغل جزار ولا حرام؟ جايز. ومنه ما هو مستحب، هذا الذبح لإكرام الضيوف. هذا مستحب. الذبح لما يأتي مثلا مسؤول من جهة معينة كذا فلا تذبح الذبيحة. طيب هذا تأتيك، هذا على أقسام. ثم ده ما كله داخل في الغور، داخل في تعريف الذبح العبادة، ده كله على الهدي والعقيقة وهذه دي كلها داخلة في الذبح لله، وأنه عبادة وقربة. واضح؟ طيب، والذبح الشركي، الذبح الشركي هو الذبح لغير الله، الذبح لغير الله. يعني أن يتقرب لغير الله بإراقة هذا الدم. وأيضا في نوع من ما يذبح للرؤساء، يعني في هذا النوع يدخل في الذبح لغير الله، إذا ذبحوا له عند قدومه أول ما نزل من الطيارة ذبحوا له، يعني ذبحوا له في أمامه كده وهو بيجي وتطفر الذبائح دي كلها. ها؟ يمشي عليها في ما دي الوليمة هي نطة هي نطة مشكلة ايوه بتاع المسؤولين ان كان الانسان ان كنت ان كانوا قد ذبحوا لهم ذبحوا لهم في مكان اخر وحملوا لهم هذه اللحوم واكلوها هذه ضيافة واضح اما هذا الذبح ده ذبح شرك لانه في الغالب ان هذه البهائم تترك للناس هم ما بياكلوها شفت كيف هو بيجي بس يتعداه اول ما مشى منها جماعة طوالب جروها سكينة سكينة قطع قطع شالوها ايوه حاجة واجهزة برضو برضو هذا كله من هذا قال وما أهل لغير الله به إذا حرام ولا حلال حق العروسة دي نفسها تذبح مثلا الرجل لما يريد يدخل على أهله في حمام بيت بعدين هو يدخل على زوجته ويجي تذبح حمام العتبة الباب هذا هذه كلها تقرب للجن هذا تقرب للجن واحد يوم بس ما غالب ما الغالب انها تقرب للجن وان كان ان كان يقول انا اذبح وهذا شكرا لله على ان اتم لي هذا المصنع نقول له لا تذبح لماذا حسما لمادة المشابه لانك تشابه بهذا الفعل افعال الجاهليين الذين يذبحون ويتقربون للجن وإن كنت أنت ما تريد بهذا إلا شكر الله نقول لك لا كحال من أراد أن يصلي عند طلوع الشمس مع أن المصلي لا يصلي إلا لله إن ذبح أيوة لأن المشابهة مقصودة المشابهة أو المخالفة مقصد شرعي المخالفة مقصد شرعي يعني أنها مما أمر به لما براء دي بدعة كنا نعد الجمع بعد الدفن وصنيع الطعام من النياحة دعاك دعاك من دعاك وانت بتجي سايم وتقول الحاضر شنو بس قال لك يا خليلة اتفضل وكل معانا قول له خير شنو عندهم عندهم سماية ما معروف لا هو ما رد عليك لا انت ما تسأل انت ما تسأل عشان تقول تعرف الواجب عشان تعرف ذاتك تعمل شنو صح ايوه لو كان مثلا عنده ورزق بمولود تهنئه بهذا المولود لو كان في زواج تهنئه بالزواج انت كيف تعرف الحق لكن بس من قولك تعال فواي كنت جاي عن ثلاثة ايوه ما في فرنسا بدا دي طوال دي ولا غير دي طوال ايوه شنو؟ لا لا والله برضه لا في على ما دي كلها لدفع العين والجن وكذا كلها شيء لانه هم اصلا ما يدور في قلبهم ولا في اعتقادهم ان هذه المساجد يتعرض لها الجن. طيب الشيخ عندك اللي هي ديون المسجد انا ما اعرف ما هذا الصف بتاعك والله هنا ديون المسجد اللي بيجيبه هنا وانت ما تاخذ ساعه تاخذ ليه؟ ما تاكل ساعه ها؟ أيوة. ثم صراحة هذه الأشياء التي تعرض عند المساجد الإنسان يتنزع عنها. أيوة. أنت طالما عندك دروس وعندك مال خليها لمن هم أحوج وأهل لها. أو ربما ما يدريك في هذا الزمن يكون فيها أمور فيها. ولذلك والله تعجب أنا أعجب من حال السودانيين. شفت كيف؟ نصلي في جامع زياد الفوق ده جامع زياد ننزل فزخت اليوم بالجابة منه وليش منه فيها شنو بس كلهم يجوا نازلين يقعوا منه مالك؟ قولك لي أنا؟ لا لا شفك هذه هذيك تاول أيوه؟ الفاتحة الفاتحة دي ليه؟ الفاتحة الفاتحة دي ليه روح الرسول الفاتحة أيوة إذا ذبحوا له نطاع لشير شيخ كان عندنا أنا من تونس بعد من نشوف الحج هم راجعين يعني مر على ذي العرب مر في ضريح والعب السلام السلام عليكم عندهم خلوا حجهم في تون في ليبيا ما حد قال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي النسك والذبح ونسكي ومحياي ومماتي أي ما أحيا عليه من الإيمان ومن العمل الصالح ومماتي يعني مآلي ومرجعي لله كل ذلك لله والشاهد ونسكي لله واللام هذه للاستحقاق يعني أن النسك حق لمن؟ حق لله ومن وضع حق الله في غيره فقد ظلم صحيح؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فمن وضع الله يقول ونسكي لله أي ذبحي لله فمن ذبح لغير الله وقالت النام للاستحقاق قال فصلي لربك وانحر تشوف سبحان الله القرن بين بين بين هاتين العبادتين وهذا فيه الرجع على المتصوف يعني نقول لهم كما انك لا تصلي الا لله فكذلك لا تذبح الا لله فلماذا تفرق بين العبادتين والامر واحد قال فصلي لربك وانحر وهذا فيه دليل على أيضا فيه الرد البالغ عليهم في حصرهم للعبادة في الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه العبادة عندهم فصل لربك وانحر أي كما أنك لا تصلي إلا لله فلا تنحر لغير الله أو فلا تنحر إلا لله. ها؟ نعم. ذكر أيضا محيانا وماتي. هل هنا أيضا لا بحسب ما سبق يعني قلنا هي ومع ونسكي مع ونسكي هذه لي للاستحقاق مع محياي ومماتي لله هذه للموت أيما التفصيل أن اللام هذه إذا وقعت بين ذاتين فهي للملك إذا وقعت بين ذاتين وكانت الذات الثانية مما يتصور منه الملك فهي للملك مثلا نقول الدار لمحمد الدار ذات صح ومحمد ذات والذات الثانية محمد هذا ألا يتصور أن يكون مالكا لهذا البيت يتصور ولذلك اللام هذه للملك واضح وإذا وقعت بين ذاتين وكانت الذات الثانية مما لا يتصور منه الملك فهي للاختصاص نقول الباب للدار الباب للدار الباب ذات والدار ذات لكن هل يتصور من الذات أن تكون من الدار أن تكون مالكة؟ لا معناه أن هذا الباب خاص بماذا؟ بالدار واضح؟ يعني أبوك لو من السوق عندكم غرفة ناقصة شباك وعندكم مطبخ ناقص شباك قام قال لك الباب أو الشباك لي للمطبخ معناه لو جاز آخر كتبته في ركبته في الغرفة خاص واضح والاستحقاق أن تقع بين معنى وذات الحمد لله وتكون واقف برا تسمع ضحكة تقول الضحك لزيد حق زيد يعني الضحك لزيد يعني الضحك ده حق زيد واضح حياتي يعني حياتي ما أحيا عليه من الإيمان بعضهم هكذا فسرها من الإيمان والعمل الصالح فقلنا بس أنت تشوف بحسب ما ما ما ما سبق ما سبق الذات المقترنة باللام إن كان ما قبلها اسم معنى بتقول اللام دي للاستحقاق وإن كان الذي قبلها اسم ذات وكانت الذات الثانية يعني مصاحبة للام هذه مما يتصور منه الملك فاللام للملك وإن كانت الذات الثانية هذه المصحوبة باللام مما لا يتصور منه الملك فهي للاختصاص أيوه حياة الموت من أسماء الذات ولا المعنى؟ من أسماء المعنى. كيف؟ وحتى هذه الأمور ما هي يعني هذا في الغالب عليه في الغالب وإلا قد أيوة لكن هذه قاعدة أغلبية واضح؟ هذا الحين في الصلاة كيف؟ الصلاة ولا؟ هذا كوثر من الصلاة ولا؟ ما قال له إنه أعطيناك الكوثر يعني هذه نعمة فاشكرها الصلاة والنحر قالوا من السنة لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. هذا دليل على تحريم الذبح لغير الله وأنه كبيرة من الكبائر لقوله لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الوصف لا يصدق، أو هذا إذا قلنا المراد به الإخبار والدعاء، يعني هل المراد بقوله لعن الله من ذبح لغير الله المراد به الإخبار أو المراد به الدعاء؟ يحتمل هذا وهذا، واضح؟ وعلى كل فهذا اللعن لا يكون إلا على فعل محرم، فعل محرم. ولما قرن باللعن دل على أن هذا من كبائر الذنوب. وهذا حديث علي لعن الله من لعن ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير نار الأرض، لعن الله من أوى مهلكا. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات ثم ذكرها: من آوى محدثا، آوى محدثا، آوى المبتدع، يعني آواه ضمه إليه وهيأ له وحماه. أيوة، على قراءتين محدثا ومحدثا. ها وتجمع أيوة، إذا أكرمت وآويت هيأت له أن ينشر بدعه، واضح؟ أيوة، فإنك تكون قد أعنته. قال: ودليل النذر قوله تعالى: ما المراد بقوله ودليل النذر؟ والدليل على أن النذر عبادة وأن صرفها لغير الله شرك لا يجوز. والنذر هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، إيجاب المكلف على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. وينقسم إلى قسمين: لم تجب عليه بأصل الشرع، إيجاب المكلف نفسه. أنت مفروض عليها زي دي ما تكتب هذا، مش صح؟ صح يا جماعة ولا ما صح؟ قال لك هنا ما أعرف شنو. طيب طيب، ينقسم إلى يعني شنو إلزام؟ يعني مثلا كان يقول لله علي أن أصوم شهرا. شوف، لله علي يعني أوجب دل يستفيدنا منها نوجب، فقوله ولله على الناس هذا. طيب، قال لله علي أن أصوم شهرا. طيب، صيام هذا الشهر هل هو واجب عليه بأصل الشرع؟ ما واجب، لكن هو الذي أوجبه على نفسه. فإن لم يقيد ذلك بشيء هذا يسمى بالنذر المطلق. قال كده صايب لله علي أن أصوم شهرا، ما قيد ذلك بشيء. ليس من النذر المطلق، وهو أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع بدون قيد، بدون قيد. هذا النذر المطلق. أن يوجب المرء أو المسلم على نفسه عبادة، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربيع محمد المضوي. واضح يا جماعة؟ فإن قيد يعني أوجب على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع بقيد، ليس شنو؟ النذر هنا المقيد والمعلق، واضح؟ معلق. كان يقول مثلا لئن شفى الله مريضي لأصومن 3 أيام لله علي، إن شفى الله مريضي أن أصوم 3 أيام. وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، من البخيل. وهذا فيه سوء أدب مع الله، كأنك تقول لله ما أعبدك إلا إذا شفيت مريض، إذا شفيت مريضي عبدتك، وإن لم تشف مريضي لا أعبد. قال وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يعطي إلا بمقابل، الإنسان البخيل لا يعطي إلا بمقابل. زي ما قال الجماعة، قال أبوه بخيل داير غرب، بعدين جاء واحد كان حاضر لما نغري وهو بقول له، وقال بقول له اديني يدك إذا نطلع، وده طبعا ماذا يريد؟ فقالوا لي تعالي هيت تغررت أبونا، كان قلت لي هاك كان ناوى لقيت بفايا انت كيف؟ إنما يستخرج به من البخيل، البخيل هو الذي لا يخرج شيئا إلا بالمقابل. ولذلك هذه حال من عامل ربه هذه المعاملة. سبحان الله، في سوء أدب مع الله. ولكن إذا شرع الإنسان فيه فإنه يجب عليه الوفاء به. يعني أن ابتداء النذر ما حكمه؟ مكروه. ابتداء النذر مكروه، فإذا دخل فيه وجب عليه أن يفي به، وجب عليه أن يفي به. واضح؟ إذا دخل فيه. والنذر هذا من أمثلة العبادات القولية الفعلية. لو قول لك مثل لعبادة قولية فعلية تقول ماذا؟ النذر، فإنه في ابتدائه قولي وعند الوفاء به فعلي. لو عجز عن النذر، وطبعا في أحكام كثيرة تتعلق بهذا، هذه إن شاء الله في كتاب التوحيد. لكن الآن على وجه الاختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني مثلا واحد قال لو أنه قال والله لئن شفى الله مريضي لا أسقين أهل القرية خمرا، قال فاذكرهم لك كلهم على الخارج، ده نظري بأي شيء بمعصية. واضح؟ قال من نذر أن يطيع الله ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. يعني هل نفي بهذا النذر؟ لا نفي به. ماذا علينا؟ أن نكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. واضح؟ فإن عجز كذلك عن الوفاء به، واحد قال مثلا والله لئن شفى الله مريضي لا أتصدقن بعمارة فلان، كيف تصدق بعمارة فلان أنت مثلا؟ وأنت لا تملكه، كيف؟ فهذا عليك أن يكفر يمين، يكفر عن يمينه، ينزل منزلة اليمين ويكفر عن يمينه. طيب دليل النذر الخاص ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، هذا دليل النذر الخاص، لأن النذر لغير الله ما حكمه؟ معصية، معصية. واضح؟ فهذا الدليل يمنعك من أن تنذر لغير الله. واضح؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا من العبادات التي ثبتت بماذا؟ بالثناء، بالثناء على فاعليه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في مدح أهل الإيمان. واضح؟ إذن هذه العبادات التي ذكرها الشيخ إنما أراد بها ماذا؟ أراد بها التنفيذ، ويقاس عليها غيرها. فكل ما دخل في حد العبادة فصرفه لغير الله شرك، إما أن ذلك ينزل تحت القاعدة العامة والدليل العام، وإما أن ما نأتي بدليل خاص يخص هذه العبادة. واضح؟ إيش أنت النذر غير الله معصوم على الدليل الخاص على أنكم ما قالوا من نذر أن يعصي الله فلا يعطي. اي نعم. بعدين التخصيص يكون الشرك ولا كيف؟ هنا نوع النذر التي مثل اتينا بها الادله يكون النذر بعض منها جائز وبعض منها نذر التخصيص. ايوه. لكن نذر الشرك لم يتطرق لها. كيف؟ نذر الشرك. نذر الشرك. أيوة. يعني ما ذكرنا النذر الشركي. أيوة. قاعدين في النذر المطاع. أيوة جزاك الله. النذر الشركي ما هو؟ هو أن تتقرب لغير الله، أن تنذر لغير الله بشيء. هنا مثلا إنسان يقول لئن رزقني الله مولودا لأذبحن مثلا خروفا، تمام. وكذلك النذر الشركي أن يوجب على نفسه ماذا؟ شيئا يدفعه لغير الله. واضح؟ كالذين يذهبون إلى القبور أو إلى المشايخ يقول له يا شيخ ده لي ولد، إذا جبت ولد ليك الضربة، ليك الضربة، الضربة هذا شنو؟ أيوة عروس. قال واحد الشيخ قال له مشى للشيخ قال له ده لي ولد، إذا الله إذا اديتني ولد بجيب لي حروب، وهو ما عنده حروب ما عنده، فربنا قدر إنه جاه ولد، هو عنده تيس في البيت، قال أشيل التيس حقي له أمشي أوديه السوق أبيعه وأشتري له خروف، لقاه الشيخ قال له وين خروفي؟ قال له ما عنده والله. جبت تيس ده ما شبيه قال يا اشتري له سمعه، قال له تجيب التيس تجيب لي خروفي ولا اقلب لك التيس ده كلب، قال لي ما تقلبه كلب اقلب من اثنين شيل واحد ودينا ماشي على الضرر مالك انت ما دام بتقلبه كلب اقلب من اثنين شيل واحد ودينا واحد فالنذر الشركي هذا يذهب، كان يذهب مثلا إنسان للشيخ يقول داير ولد هو الطالب يريد نجاحه، تمشي أمه تقول له يا الشيخ ولدي لو نجحته أنا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل وبعمل، هذا من نذر الشرك. ما لا دي كلها من التقرب لغير الله، كلها داخلة في التقرب لغير الله. تشيله طوال شيله قال مثلا لو حصل لي شنو دي ممكن تكون جائزة ممكن تكون نذر لغير الله، يعني لو أنه قال والله لئن شفى الله مريضي هذا لأتصدقن على فلان الفقير تمام، هو أصلا نذره لله صحيح أيوة هذا هو، لكن لو قال لذات الرجل لئن فعلت إلي كذا لو أعطينك كذا فهمت كيف، ده هو النذر الشرك اللي هو في المقابل، لأنك تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تطلب منهم ولا يطلب إلا من الله. إذا كان الزور مثلا الشيخ ما قال له أنا مريض كان شبيكي ولا تجيب لي كذا رب الله يزور بلا خطيئة هل ده يكون عليه وعد؟ معاه دي باطل، يقول لهم النذر أن يعصي الله فلا يعصي، ده بمنزلة من قال لئن شفى الله مريضي لأسقين الناس من ماء خمر، وده شر منه، هذا شر منه، ها؟ أيوه، قال للشيخ كان شفيتني أنا بديك 100,000، وقدر الله شوف إنه الله شفاه، يجي يفي بنذره، إيش لك يقدم ال هذه العبادة لغير الله أيوة استعان غير الله يجوز مستعين استعان عيال الله مستعين غير الله ونحن نقول بنقول قال لك قول انت ما يقول لك قول تقول سيوطن نفسك هذه طاره وينها ايوه قال هذا بيناه في بالي الأمر أن هذا من الإطلاق لا من التعيين، فمن صرف لعموم فهذا من الإطلاق، أما عند التعيين فلا بد من توفر الشروط انتفاء الموانع، فما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وقد ذكرنا لكم ذلك من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام عبد أبو الوهاب، قال وأنا من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو توديع أو تسفيق حتى أو تسفيق حتى يعلم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي ما خالفها كان كافرا أو فاسقا أو مبتدعا إلى غيره. وقال الشيخ محمد عبد الوهاب لما رماه أعداؤه بأنه يكفر كل من لم يقم معه، هذه الناس يقول لك الجماعة أي ظلم معهم بأيدوا كافر، فالشيخ قال وإن كنا لا نكفر من عبد لي أصنام الذي على قبر عبد القادر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يهاجر لنا؟ واضح؟ فهذا نص صحيح، وقد أحلناكم على كتاب من أراد أن يعرف منهج الشيخ محمد عبد الوهاب في التكفير ويقف على أقواله الكثيرة الدالة على أنه يعذر بالجهل، فليرجع إلى كتاب الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، كتابه اسمه مصباح الظلام الرد على من كذب على الشيخ الإمام، مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام، هذا الكتاب يعني حري بكل إنسان أن يقتنيه أن يكون معه، لا سيما في البلاد التي يكثر فيها التكفيريون ككوستي، كتاب تشوفوه تنزلوا من الإنترنت إلا تشتروا، ده جامع فيه أقوال الشيخ محمد عبد الوهاب. مكتبات يا كان سودانية، سودانية تجي فيها الإذاعة في اسمه شنو داخل إذاعة في إحضار الجن في الساعة مفاتيح الفرج وما بذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول من الأصول. ويروح على ان مجال ان يحيي الساعه ولما جاء بعدنا الله عز وجل قدر انه خطر الامر. قلت ايش انت؟ اها وفد جاء قال لي كان انا حصلني كذا ولا جاني ولا ولا كان لازم ولا ولا لان انا وصلت ليه؟ دليل هو هنا ده عباره قوليه يعني لسه ما وقعت فيه مش كده؟ الفعل ما وقع لكن كذا خلاص أيوة. لا لا لا خلاص لمجرد ما قال، فهذا معناه أنه يرى أن هذه العبادة تكون لله وتكون لغيره، فعلها ولم يفعلها. الآن لو أن إنسانا قال عبادة غير الله تجوز ولو أنه لم يفعل لم يعبد غير الله، هذا يكون مسلما؟ ما يكون مسلم، لأنه استحل أعظم ما حرمه الله، يكون كافر طوال طالع بر منه، وإن لم يعبد غير الله لو قال عباد غير الله تجوز ده كافر، هذا كافر خارج عن الملة. كيف يكون الوفاء بالنذر معصية؟ كيف؟ الوفاء بالنذر معصية يا جماعة، لو خلاص وقع في الشيء وقع في الكفر وقام نذر بالشيء ومشى شايل خروف وجاي طيب واللي هذول اللي اطلب في نذر معصية أيوة. ما معصية ما معصية معصية مركبة مركبة هو عارف عارف من النذر ده عارف الأدلة وبتاعه ما يثبت عن الموالع فكر شوي وبعد ذا نذر للشيخ أنزل لك منو عارف لو استلف يعني مثلا وعارف طيب بعد ما نذر من الشيخ خروف وزال طيب بعد ده نقول له يا اخ ما دو في هذا ذيك تكون معصيه نقول له ونقول له توب من ذاك وما تعمل له توب من قولك ولا تحقق لا تفي بهذا النذر لا تفي به ها ايوه يقول لي اشكال فيه انك هو عارف ها؟ نعمل اللي قاعد نقول يقول لك يعني لو حتى لو يكون ما في ولا طيب احنا قلنا شنو يعني بدين تاجا سموها معصيه منها ما هو شرك منها ما هو كبيرة منها ما هو صغيرة لا هو كونه يعني كلام كونه هو دخل في الشرك فلا تضره مثلا الذبيحة وكافر كافر فلا هذا نخليه يعني لا ما بنخليه حتى ولو كان كافر ولو كان كافر حتى الكافر هذا نحن يجب علينا أن نقف أمامه حتى ما يزداد ولذلك هذا بعض أوجه التفسير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال ابن القيم ومن رحمته العالمين هؤلاء يخفون الكفار طيب كيف تكون بعثته رحمة لهم مع أنه جاء وقتلهم قالوا تقتيله لهم هذا من الرحمة به أوقفهم من الشر ومن الشرك ومن الازدياد في المعاصي وفي الفجور لأن النار دركات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والكافر يكون دركه بمنزلة بقدر كفره فالكفار ما سوى صحيح كفر أبي جهل ليس ككفر أبي طالب واضح هذا هو فنحن نحول بينه مش نقول والله خلاص مشرك خلي هذا سبحانك اللهم وبحمدك بارك الله فيك جزاك الله خير